الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، استكمل القراءة إن شاء الله في كتاب فقه الخلاف بين المسلمين لفضيلة الشيخ ياسر برهامي حفظه الله. وصلنا إلى ذكر الشيخ خلاف التضاد، ويتكلم الشيخ عن أن اختلاف التضاد هو أن يكون كل قول من أقوال المختلفين يضد الآخر ويحكم بخطئه أو بطلانه. وقال وقوع هذا النوع من الاختلاف، اختلاف التضاد، أن في قول حق وعاده باطل، وقوع هذا النوع من الاختلاف في الملل والعقائد والأديان من المعلوم بالضرورة والمجمع عليه بين المسلمين، ولم يخالف في ذلك إلا الزنادقة المنافقون، وللأسف ما أكثرهم في زماننا ممن ينشر هذا الدين الباطل بين الناس، نعني به مساواة الملل وأن كل الأديان حق وصواب، وأن أهلها إن تمسكوا بما هم عليه فهم ناجون، فاليهود عليهم التمسك باليهودية، والنصارى كذلك، والمسلمون كذلك، بل صار عند بعضهم أن من يسأل عن حكم اليهود والنصارى في الدنيا والآخرة، هل هم كفار وهل هم مخلدون في النار، فهو يهدد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ولا يحترم الأديان، فهو عندهم يستحق أقسى أنواع العقوبات والعياذ بالله من الخذلان. ولا خلاف بين علماء أن من لم يكفر اليهود والنصارى، بل حتى لو شك في كفرهم، أنه كافر مرتد مكذب بالقرآن. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وما كنا نظن أننا يمكن أن نحتاج للاستدلال على هذه المسألة المعلومة بالضرورة، لولا أن من ينادي بحرية الاختلاف وحرية الفكر يدخل الملل الكفرية في هذا، ويقول إن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، حتى أثرت هذه الدعوة على كثير من أبناء المسلمين فاحتاجوا إلى البيان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل ده إحنا قرأنا المرة اللي فاتت وإيه وشرحناه بالتفصيل، بس أنا عشان بس نصل الكلام بعضه ببعض. بيبتدي بقى يجيب كلام من كلام ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر. طبعا الباب ده بيدرس في كتب أصول الفقه في في باب الاجتهاد والتقليد، أو في الربع بتاع الاجتهاد والتقليد، وتكلموا فيه بقى عن إيه هو الاجتهاد وشروطه وأدوات المجتهد وما ينبغي مراعاته، وبيتكلموا فيه عن مسألة صواب المجتهد وخطأه، هل كل مجتهد مصيب ولا مخطئ، وهل المسألة في الأصول ولا في الفروع. فاتكلم فيها الإمام الغزالي رحمه الله أبو حامد في كتاب المستصفى، وهو الشيخ بينقل هنا عن ابن قدامة في كتاب روضة الناظر. طبعا كتاب روضة الناظر يعتبر هو تلخيص للمستصفى، لكن واضح في شخصية ابن قدامة في مواضع كتير جدا منه انه بيخالف الغزالي رحمه الله. الغزالي شافعي وابن قدامة حنبلي، وابن قدامة إمام، يعني من لما بيقولوا كده يعدوا الأئمة في المذهب اللي كان من حقهم ان هم يجتهدوا اجتهاد مطلق، يعني فما بيقولوا بقى ابن عقيل وابو يعلى، ومن ضمن اللي بيعدهم مين، والمجد بن تيمية وابن قدامة المقدسي رحمه الله. فابن قدامة بيقول بقى في الجزء بتاع الاجتهاد والتقليد، وبيتكلم عن في باب اسمه صواب المجتهد وخطأه، وزي قلنا ماشي على نفس تبويبات الإمام الغزالي في المستصفى، وبيلخص من كلامه لكن بيخالفه في أشياء. فابن قدامة بيقول في المسألة دي إيه: وزعم الجاحظ أن مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن إدراك الحق فهو معذور غير آثم. الجاحظ اللي هو عمرو بن بحر الجاحظ، متوفى 255 هجرية، من أئمة اللغة، وهو في ذات الوقت من أئمة المعتزلة، وكان من أذكياء العالم، وكان من أذكياء العالم. كان له مصنفات مشهورة منها البيان والتبيين ومنها الحيوان وغير ذلك. بس الجاحظ أتى قولا شنيعا منكرا بيقول أن مخالف ملة الإسلام يبقى سواء بقى يهودي نصراني مجوسي ملحد خالص أي حد إذا نظر فعجز عن إدراك الحق. يعني لو حب يبص في الأدلة كده بتاعت بقى صدق النبي عليه الصلاة والسلام ويبص بقى في أدلة الإسلام, احنا لسه قلنا هو الحديث بتاع مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. بقولك بقى إذا نظر وفي الأدلة ديت وبص كده واجتهد ولم يستطع أن يصل للحق, عجز عن إدراك الحق كأنه بقول هو كده عمل اللي عليه, فبيزعم أنه معذور غير إيه غير آثم. دي كارثة بكل ما قصة. شوف هي كارثة ليه دلوقت. بيقول وقال عبيد الله ابن الحسن العنبري. عبيد الله ابن الحسن العنبري من أئمة أهل السنة, كان قاضي في البصرة وكما يقول ابن حبان فقيه محدث ثقة ثبت من أعيان وسادات البصرة علما وعملا, وده كان من أهل السنة. عبيد الله بن حسن العنبري من أهل السنة, ما كانش معتزل زي الجاحظ. فبيقول بقى وقال عبيد الله بن الحسن العنبري كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع جميعا. الأصول يعني العقائد والفروع يعني الأحكام العملية الفقهية. يقول ابن قدامة وهذه كلها أقوال باطلة. هيبتدي يفصل بقى ليه أقوال باطلة. أما الذي ذهب إليه الجاحظ فباطل يقينا وكفر بالله تعالى. خلي بالكم هيبان هنا في تصرفات العلماء الفرق بين كفر النوع وكفر العين والحكم على مقالة معينة أو على تصور معين أو تصرف معين أنه كفر وأنه لا يلزم منه تكفير القائل بذلك. أما الذي ذهب إليه الجاحظ فباطل يقينا وكفر بالله تعالى ورد عليه, يعني رد على الله عز وجل. إيه معنى الرد؟ الرد يعني عدم الانقياد, الرد يعني رفض شريعته, رفض شريعته. فربنا شرع للنبي صلى الله عليه وسلم أشياء, فلما أنت تقول الكلام ده يا جاحظ ده أنت كده بترد على ربنا اللي شرعه للنبي صلى الله عليه وسلم, رد عليه. زي ما إبليس رد الأمر على ربنا, كان عارف أن ربنا أمره أمر وقال له الأمر ده مش عاجبني, أمر ده غلط, لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمام, ده غلط جنب مش صح. فهو بيقول اللي بيقوله الجاحظ ده, طب هو ده اللي بيقوله الجاحظ ولا ده يلزم من قول الجاحظ؟ آه هو يلزم من قول الجاحظ, هو ما بيلتزمش الكلام ده. بيقول ورد عليه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم فإنا نعلم. ليه بقى التشنيع ده كله؟ بيقول فإنا نعلم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر اليهود والنصارى بالإسلام واتباعه, يعني وأمرهم باتباعه صلى الله عليه وسلم, وذمهم على إصرارهم, يعني إصرارهم على الكفر, وقاتلهم جميعهم. لما جي قتلهم قتل كل اليهود اللي طلعوا له, وقتل البالغ منهم لما وقع في غزوة بني قريظة وحكم سعد بن معاذ فيهم أن تقتل مقاتلتهم وأن يسبى نساؤهم وذراريهم. فكان المقاتل أي حد المقاتل, على فكرة العرب أي واحد فيهم كان بيقاتل, فأي حد المقاتل عندهم اللي يكون بالغ ماشي كده. فكان بيشوفوا اللي وصل للبلوغ بيلحق بالمقاتلة فيقتل, واللي الذي لم يبلغ بعد ده بيلحق بالإيه بالذرية أو بالأطفال فلا يقتل يسبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم جميعهم وقتل البالغ منهم. ونعلم أن المعاند العارف مما يقل. كم واحد كان في اليهود اللي النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم أو النصارى أو المشركين كان دارس كويس جدا الحجج؟ يعني زي ما هقول دلوقتي النصارى اللي حوالي مننا دول كلهم كم واحد منهم فاهم هم بيقولوا ايه كويس, يعني يعرف يتكلم عن مذهبهم؟ ده ابن كثير هو بيتكلم في البداية والنهاية وليه؟ ونظرت أحد قساوستهم يوما فوجدته يفهم في دينه شيئا. يعني ايه؟ انا عايز اشوف بس ليه يعني ايه. فنظرت احدهم يوما فوجدته يفهم في ديني شيئا، لقيته بقى ايه بدا يفهم هم بيقولوا ايه شويه. فالناس ديت اليهود اللي كانوا بيقتلوا دول، كم واحد فيهم دارس المسائل ودارس الدلائل ومعاند، بمعنى انه عمال يجحد ويبطل وهكذا؟ قال لك ايه بقى؟ العاند المعاند العارف مما يقل، وإنما الأكثر مقلدة اعتقدوا دين آبائهم تقليدا ولم يعرفوا معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه. بص أخوانا، عشان المسألة دي نطلع من الإشكال ده، الكفر ليس نوعا واحدا، الكفر ليس نوعا واحدا. في كفر جحود، إن واحد يعرف الحق ويجحده، ككفر إبليس وكفر فرعون كما قال عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. في كفر إيه؟ جحود. وفي كفر إباء واستكبار، برضه داخل فيه كفر مين؟ فرعون وكفر إبليس. وفي كفر تكذيب زي كفر مشركي مكة، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين لا يجحدوا. في بيكذب الناس يقولون أنت كذاب وقالوا ساحر كذاب. وفي كفر جهل، يعني كفر جهل. وفي كفر إعراض، يعني كفر جهل ديت بقى، يعني واحد عليه الصلاة والبركاته زي ما بقول هنا كده بيجهل معجزة، لا يعرف معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه، لا يعرفها، بس مش معناها ان ما اقيمتش عليه الحجة. الحجة اقيمت عليه وهو بيصرف قلبه عنها، وهو لا يريد ان يستمع الحجة، وهو لا يريد أن يتخلى عن دين أبائه ابتداء أيا كانت الحجة اللي تيجي تقولها لي ديت وعملت تعرضها علي. واضح الكلام ده أخوانا مش واضح؟ وفي كفر الإعراض، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. يبقى كفر الإعراض، وبعضهم بيخلي كفر الإعراض والجهل قريب من بعضه أو بيلحقوا ببعض. يعني يقول كفر الإعراض زي اللي حصل في قصة عبد يليل بتاع الطائف. النبي صلى الله عليه وسلم رايح يعرض عليهم الإسلام، قال له لا لا لا، احنا نسمع منك ازاي؟ انت لو نبي انت اقل قدر من ان نسمع منك، ولو انت كذاب يبقى انت اقل قدر من ان نسمع منك، انا مش هسمع منك حاجه. بيقولوا قولوا لا اله الا الله، عايز بل مش عايز نسمع منك حاجه. بيعرض الذين كفروا عما انذروا معرضون، يعرض عما يلقى اليه من حجج. فهل ده بقى هنقول عندنا الجهل ثلاث حاجات، ثلاث اقسام؟ في جهل ناشئ عن الإعراض، وفي جهل العاقبة، وفي جهل ناشئ عن عدم بلوغ الحجة. أي أنواع الجهل الثلاثة بيعذر به؟ عدم بلوغ الحجة فقط. فلو واحد بيجهل إن هو هيخلد في النار فكفر، زي اليهود كانوا يظنوا إن هم هيعذبوا في النار عدد أيام الإيه؟ عبادة العجل، ثم يخرجوا أقول لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، خلاص. هل جهل العقيبة ده ينفعهم في إن هم ما يكفروش؟ وأقول لك لو كان يعرفوا إن هم يخلدوا في النار كانوش يعملوا كده. جهل العقيبة لا ينفعهم، حجة جات وأقيمت عليهم إنهم يعبدوا الله عز وجل وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن. طيب جهل الإعراض، واحد أعرض عن الحجة التي تقام عليه والتي تعرض عليه فلم يفارق ولم يبرح الكفر الذي هو عليه، هل ده معذور؟ لا مش معذور، ده معرض عن دين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى مش حتى لو قلنا انه جاهل ما هوش معاند، المعاند ده كنا عارف وبيعاند بيكابر، لا هو ده مش بيكابر ومش معاند، بس هو من الاول معرض. واحد سألني سؤال، طب هو اللي يخليه معرض؟ الهوى، تقليد دين الاباء، العزه بالاسم. ده انت عندك ابو طالب لم يكن معاند ولم يكن جاهل، بس اولوياته فاسده. ولقد كان بيقول في الشعر، ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا، لولا الملامه او حذار مثبت لوجدتني سمحا بذلك مبين. يعني يقول اننا بس يقولوا ان ابو طالب، ما يقولوا يا عم لولا انت مالك وماله، سبحان الله، ان لا اله الا رجعوا، واخر كلامه بل هو على مله عبد المطلب. يبقى إذن ممكن واحد يختار الكفر ومش حبه بس يختاروا الأولويات التانية عنده لوجاهة في الدنيا, يختاروا الحاجة معينة. التفريق في أنواع الكفر ده هيريحك كتير جدا على فكرة. وهرقل على سبيل المثال ده هرقل بيقول لو أعلم أني أخلص إليه لمسحته عند قدمي, لو أنا لا أعرف أن أعرف أوصل للنبي عليه الصلاة والسلام أنا كنت أقعد تحت رجله أمسح رجله أغسل له رجله صلى الله عليه وسلم. فلما جمع البطارقة والروم عندهم حلم في الحكم والسياسة لحد دلوقتي عندهم مكر, وده كده لما جه يعرض الأمر على البطارقة ما جاش في الشارع كده واتكلم, ده جمعهم في الدسكرة وقفل عليهم, قفل عليهم الأبواب كلها وقال لهم أنا هقول لكم على حاجة فيها العز لو تسمعوا كلام الغلباء, وعرض عليهم الإسلام فنخروا خلاص بقى هاجوا وماجوا وحبوا يطلعوا من الدسكرة فلقوها إيه مغلقة خلاص, هو حب يلم الدور تاني قال لهم تعالوا تعالوا أنا كنت أختبركم انتوا مفكرين إيه تعالوا. ففكرة بقى إن أنواع الكفر المختلفة ديت دي اللي دي وده اللي عايز يقوله ابن قدامة اللي هو نقلا عن الغزالي, إن أنت عندك معلوم من الدين ضرورة إن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الكفار والمشركين واليهود, وإن الصحابة من بعده قتلوا الروم فيهم نصارى وآخره, وإن فعلا الجيش لو افترضنا 100,000 واحد كم واحد فيهم فاهم وعارف وبقول إيه, وبقول أدي معنى كلمة وإنما الأكثر مقلدة اعتقدوا دين آبائهم تقليدا ولم يعرفوا معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه. بيقول والآيات الدالة في القرآن على هذا كثيرة, الآيات اللي بتوضح اللي احنا بنقوله كتيرة جدا. قال تعالى ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار, الذين كفروا كانوا ظنين ان هم كويسين. وقال عز وجل ذلكم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وقال عز وجل إنهم إلا يظنون. وقال عز وجل ويحسبون أنهم على شيء. وقال عز وجل ويحسبون أنهم مهتدون. وقال عز وجل الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. وفي الجملة ذم المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا ينحصر في الكتاب والسنة. بس عايزين نقول بقى حاجة تعليقات كده مهمة عشان الكلام ده بيعمل إشكال. أول حاجة تعليق مهم هو لما يذكره هنا بس ذكر الغزالي في المستصفى وبيرد على الجاحظ بيقول إيه, بيقول وما ذهب إليه الجاحظ ليس ممتنع عقلا ولا وجودا ولكن دل الشرع على بطلانه. دي تريحك على فكرة, أي واحد كان بيدرس الكلام ده يبقى دماغه عمالة تغلي. طب ما هو فعلا وارد ان واحد يقعد ايه ينظر في الادله وما يعرفش يوصل لحاجه وربنا سبحانه وتعالى هيحاسبه ويدخله النار ازاي. الغزالي رحمه الله بيريحك بيقول لك الكلام ده على فكره الكلام اللي بيقوله الجاحظ ده, تعرفين المعتزله كان الشغل كله شغل ايه بالعقل, كان العقل على النقل. فقال لك الكلام ده عقلا وارد, ممكن عقلا ممكن عقلا, مش ممكن واحد يقعد وينظر في الادله وما يعرفش يوصل. يبقى عقلا ممكن ووقوعه امكان وقوعه مش بس حاجة عقلية نظرية, ممكن يقع ممكن يقع, لكن دلت الشريعة اللي هي آيات وأحاديث وإجماع وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم على بطلان الكلام ده. ليه بطلانه؟ إن أدلة صدق النبي عليه الصلاة والسلام وأدلة التوحيد كالماء والهواء يجدها كل من يطلبها, فلا يتصور أن يوجد منصف باحث عن الحق ثم لا يصل إليه. فلو لم يصل إلى الحق لكان ذلك بسبب دخن أو مرض في قلبه, إما إيثار القلب لحياة الدنيا على الآخرة كما قال تعالى فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. فلا يتصور أنهم بحثوا عن الحق ولم يصلوا إليه, وإنما يقع ذلك بسبب الإعراض عن الحق وعدم الإنصاف في البحث عنه وبسبب أمراض القلب سواء إثارة الدنيا غلبة الهوى وغير ذلك. برضو واجب التنبيه هنا على مسألة تانية مهمة, وهي أن عبيد الله بن حسن العنبري إزاي بيقول الكلام ده, إذا كنا نقول رجل فقه فقيه حد محدث وثقة ثبت ازاي يقول كلام زي ده, بلوى زي دي كارثة زي ديت. طبعا تكملت الكلام بس ما ذكروش الشيخ هنا في الكتاب, ابن قدامة بيقول وقيل ان هذا بين المسلمين, يعني قيل ان كلام عبيد الله بن الحسن العنبري اللي هو كل مجتهد مصيب في الاصول والفروع جميعا ده ما بين المسلمين. وقام برضه ابن قدامه رد عليه رد بليغ. لكن محتاجين احنا نقرا كلام ابن تيميه رحمه الله في حق عبيد الله بن الحسن العنبري. ابن تيميه في كتاب منهاج السنه النبويه بيقول في منهاج السنه النبويه في المجلد الخامس صفحة 87: والقول المحكي عن عبيد الله بن الحسن العنبري هذا معناه أنه كان لا يؤثم المخطئ من المجتهدين من هذه الأمة لا في الأصول ولا في الفروع. وأنكر جمهور الطائفتين من أهل الكلام والرأي على عبيد الله هذا القول. وأما غير هؤلاء فيقول يعني يقول على كلام عبيد الله بن الحسن العنبري هذا قول السلف وأئمة الفتوى كأبي حنيفة والشافعي والثوري وداود بن علي وغيرهم، فإنهم لا يؤثمون مجتهدا مخطئا لا في مسائل الأصول ولا في الفروع، كما ذكر ذلك عنهم ابن حزم وغيره. ولهذا كان أبو حنيفة والشافعي وغيرهما ركز به يقبلون شهادة أهل الأهواء إلا الخطبية، لأن كانت فرقة الخطبية عندهم مش من المسلمين أصلا، مش من 73 فرقة، ويصححون الصلاة خلفهم، والكافر لا تقبل شهادته على المسلمين ولا يصلى خلفه. وقالوا هذا هو القول المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين، إنهم لا يكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون أحدا من المجتهدين المخطئين لا في مسألة عملية ولا في مسألة علمية. ويقول ابن حزم رحمه الله في كتاب الدرة فيما يجب اعتقاده: ومن بلغه الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق ثابتة وهو مسلم فتأول في خلافه إياه أو رد ما بلغه بنص آخر فما لم تقم عليه الحجة، ده بقى تفصيل لكلام تيمية عشان كان أردت أن أقوله يعني، فما لم تقم عليه الحجة، حط دايرة كده عليه، في خطئه في ترك ما ترك وفي الأخذ بما أخذ فهو مأجور معذور لقصده الحق وجهله به، وإن قامت عليه الحجة في ذلك فعاند فلا تأويل بعد قيام الحجة. والواحد ما تيجي يسألك ويقول على ذهنك يصير على ذهنك سؤال معين، طب ما انت ليه بقى بتزم المعتزلة وبتزم، احنا بقول المجتهد، تعرف يعني مجتهد؟ انت عارف يعني ايه واحد استكمل شرائط الاجتهاد واستفرغ وسعه في طلب الحق في المسألة؟ طيب تعال بقى نقرأ كلام للإمام الذهبي يوضح أكتر وأكتر اللي احنا عايزين نقوله. الإمام الذهبي بيتكلم عن مين؟ عن الإمام الجليل قتادة ابن دعامة السدوسي، وده من التابعين. وقال عنه الذهبي في السير: وكان من أوعية العلم وممن يضرب به المثل في قوة الحفظ، وهو حجة بالإجماع إذا بين السماع، فإنه مدلس معروف بذلك. وكان يرى القدر، نسأل الله العفو، يعني كان عنده خلل في مسألة الإيه؟ القدر. ومع هذا فما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه، ولعل الله، ده الشاهد أخونا بقى، ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه وبذل وسعه. والله حكم عدل لطيف بعباده ولا يسأل عما يفعل. ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله، ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه. نعم لا نقتدي به في بدعته ولا في خطئه، ونرجو له التوبة من ذلك. ايه رايكم في النقل النفيس بتاع الامام الذهبي ده؟ مهم جدا. طب ازيدك من الشعر بيت. قال ايضا في سير اعلام النبلاء عن محمد بن نصر المروزي المتوفى سنه 274 قال الحافظ ابو عبد الله ابن منده في مساله الايمان: صرح محمد ابن نصر في كتاب الايمان بان الايمان مخلوق، وان الاقرار والشهاده وقراءه القران بلفظه مخلوق. ثم قال: وهجره على ذلك علماء وقته وخالفه أئمة خراسان والعراق. الذهبي بيعلق على كلام ابن مندة بيقول إيه: قلت الخوض في ذلك لا يجوز، وكذلك لا يجوز أن يقال الإيمان والإقرار والقراءة والتلفظ بالقرآن غير مخلوق إلى آخر التخطئة بتاعته العلمية. وبعدين قايله بقى ولو أن, يعني هو بيخطأ محمد بن نصر المروزي خلاصه, بقول بقى إيه, ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في أحد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن مندة ولا من هو أكبر منهما, والله هو هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين, فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة. وكذا قال الذهبي عن محمد بن إسحاق ابن خزيمة النيسابوري قال ولابن خزيمة عظمة في النفوس وجلالة في القلوب لعلمه ودينه واتباعه السنة وكتابه في التوحيد مجلد كبير, وقد تأول في ذلك حديث الصورة, فليعذر من تأول في الصفات بعض الصفات, فليعذر من تأول بعض الصفات. وأما السلف فما خاضوا في التأويل بل آمنوا وكفوا وفوضوا علم ذلك إلى الله ورسوله, فوضوا علم الكيفية. ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده, وده الشاهد من الكلام بقى, هو بيتكلم عن برضو ابن خزيمة, لأن كلام ابن خزيمة في حديث الصورة إن الله خلق آدم على صورته مخالف لجماهير أهل العلم, مخالف لجماهير أهل العلم, وحتى مخالف لبعض الأحاديث وإن كان إسنادها فيما قال إن الله خلق آدم على صورة الرحمن, والحديث بيثبت صفة الصورة لله عز وجل. ممكن دي مسألة طويلة إن شاء الله ممكن نتعرض لها, هتيجي معنا في بعض في ممكن تيجي معنا في ثنايا الكتاب. بيقول بقى إيه الشاهد من الكلام, كلام الذهبي, ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه, هو ده الضابط اللي احنا بنتكلم بيها بقى, إنه مجتهد وبذل وسعه فأخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه لقل من يسلم من الأئمة معنا رحم الله الجميع بمنه وكرمه. كلام الذهبي مهم ليه؟ لأن الذهبي راجل مؤرخ وعالم من علماء الجرح والتعديل الكبار. الإمام ابن حجر كان بيشرب من زمزم بنية إنه يكون زي الذهبي زي الحافظ الذهبي, واخد بالك, إمام كبير. فهو لما بيبقى معاه بقى سير العلماء وتواريخ المسلمين ده, حتى جايب تاريخ من قبل المسلمين كمان, وعنده الحصيلة الكبيرة جدا دي من أخبار الناس وسيرهم, وعن طريق بقى الصبر والتتبع وعن طريق الاستقراء, يقول لك أنت لو مشيت بالمنهج الفاسد ده هتدمر تراث المسلمين كله وهتدمر الأئمة كلهم. وده من أبلغ الرد على مين؟ على المداخلة. وده من أبلغ الرد على المداخلة. فإذا كنت أنت بتقول كده, هو الإمام البخاري مش روى في الصحيح عن بعض من رمي بالقدر وعن بعض الخوارج وعن بعض ولا إيه؟ فخد بالك من ديت, كان ده مهم. طيب المجتمع هيجي معنا كل حاجة, بس ما تتسرعش. هو هنا بيقول إيه؟ هقول لك أنا هيجي معنا والله, لا ما تبص عندك ولا حاجه, هقول لك انا بس كنت حابب ان احنا عشان طالما قلنا كلام عبيد بن حسن العنبري حقه علينا كعالم من علماء اهل السنه والامام من ائمه اهل السنه ان احنا نذكر توجيه كلامه. وطبعا في ناس اللي بترد كلام ابن تيميه, بس كلام ابن تيميه يتوافق مع سيره الامام وتوافق مع, يعني اذا كان انت ورد عنك كلام عن بعض الائمه ليه محمل حسن ومحمل قبيح, طب انت ليه توجيه التوجيه قبيح؟ يعني ايه اللي يحملك على ذلك يعني؟ واذا كانت الشواهد والدلالات بتقول غير ذلك. يبقى ده كان التعليق الثاني على هذا المقطع. طيب هيجي بقى في مساله معانا, هيجي جبت سؤالك لو ما جاوبهاش في الدرس هجاوب لك لوحدك في الاخر بس عشان اكمل. بيقول واما وقوع اختلاف التضاد بين المسلمين وان الحق واحد في قول احد المجتهدين او المجتهدين ومن خالفه مخطئ في الأصول والفروع وفي العقائد والأعمال في الأمور العلمية والأمور العملية, فهو الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم وعليه أئمة العلم وإن اختلف عنهم أو اختلف عنهم في النقل. فالصحيح من مذاهبهم وقوع هذا النوع, وهو الذي لا يشك من نظر إلى أقوالهم ومناظرتهم وتخطئتهم لأقوال مخالفيهم إما يقينا وقطعا فيما كان دليله قطعيا وإما ظنا فيما كان دليله ظنيا. قال الله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. دي مسألة برضو بتدرس في أصول الفقه في باب الاجتهاد والتقليد، مسألة هل كل مجتهد مصيب ولا لا. وبرضو المسألة دي عايزين نتصورها عشان نعرف هم العلماء بيقولوا فيها ايه ونبقى فاهمين الدنيا بتقول ايه. في طائفة بتقول كل مجتهد ان الحق واحد في الاصول والفروع وان المخطئ آثم في الاصول والفروع غير معذور، خلاص كده دول شذوا في المسألة دي. ده طرف قلب الكلام ده. مين اللي قلب الكلام ده؟ قلب الكلام ده بشر المريسي من المعتزلة، وقال بالكلام ده بعض اهل الظاهر. يبقى ده قول بيقول ان الايه الحق واحد لا يتعدد في الاصول وفي الفروع، وبناء على كده رتب عليها ايه ان المخطئ في الاصول والفروع الاثنين آثم غير معذور. ادي واحد. تعرفين المعتزلة ما يعذروش بالجهل اصلا لو عموما يعني. الطرف الثاني قال ان المجتهد الحق واحد في الأصول لا يتعدد اللي هو في الأمور العقائدية، والحق في الفروع متعدد. وهقول لك يعني كلمة حق متعدد عشان لما برضو نسمع الرد عليها. اللي قال الكلام ده علماء كبار، يعني قال الكلام ده الغزالي والبقلاني، مش مجانين هم عشان يقولوا كلام ملوش لازمة، بس هو كلامهم غلط. بس هنبقى برضو عارفين نتصور كلامهم بيقولوا ايه عشان نبقى عارفين هم قالوا بناء عليك كلمة الحق يتعدد ديت. وذهب الجمهور إلى أن الحق واحد في الأصول والفروع لا يتعدد، وأن المجتهد الذي استفرغ وسعه في الاجتهاد معذور في الفروع. ومسألة الأصول وقع فيها الخلاف اللي احنا قلناه ده، اللي ما بقى المتكلمين وأهل الرأي قالوا لا، وأن السلف وأئمة المذاهب على القول به انه بشرط يكون داخل دائره الاسلام. اللي بيشنعوا بالكلام ده بيشنعوا لك ايه؟ لو عذرتوا المجتهدين في اصول الدين واخطاوا فيها اعذروا اليهود والنصارى. نقول لهم لا. ابن حزم امرض عليهم قال لهم ايه؟ التكفير حكم لله عز وجل لم يؤتيه لاحد من خلقه، فنحن لم نعذر من عذرنا بارائنا ولا كفرنا من كفرنا بارائنا. اللي قال لنا اعذروا دولت هو الدليل، واللي قال لنا كفروا دولت هو الايه؟ هو الدليل. سؤال صوامطوط، الناس بتابع معايا ولا فصلت مني؟ او اللي مش فاهم حاجه في الحته الحب اللي فاتت دول كده اصلا ممكن اكون متكلم وماشي مكمل لوحدي والناس قاعده مش متابعه معانا. قول يا شيخ. قالوا الحق واحد في الاصول ولكنه متعدد في الفروع، خلاص. طيب يا ترى الامام ازاي الامام الغزالي لما نحب حتى نقرا نص كلامه عشان نجيب نص كلامه ونص كده بيقول ايه؟ لان برضو ده هيرد علينا هنا نقطه ان هو يقول لك الخلاف لفظي وان حاصل كلامهم واحد. لا، حاصل كلامهم مش واحد، هو خلاف حقيقي في المساله وحاصل كلام مش واحد. نركز في المساله ديت. الامام الغزالي بيقول ايه؟ بيقول في فصل النظر الثاني في أحكام الاجتهاد، الحكم الأول في تقسيم المخطئ في الاجتهاد، بيقول والنظر في حق المجتهد في تقسيم وتخطئته وإصابته وتحريم التقليد عليه وتحريم نقد حكمه الصادر عن الاجتهاد. فهذه أحكام النظر الأول. بقى يبتدي يتكلم عن الحكم الأول اللي يعنينا في تقسيم المخطئ في الاجتهاد، والإثم ينتفي عن كل من جمع صفات المجتهدين إذا تمم الاجتهاد في محله، فكل اجتهاد تام إذا صدر من أهله وصادف محله فثمرته حق وصواب. والإثم عن المجتهد منفي، والذي نختاره أن الإثم والخطأ متلازمان، فكل مخطئ آثم وكل آثم مخطئ، ومن انتفى عنه الإثم انتفى عنه الايه؟ الخطأ. عرفنا بقى هما ليه بيقولوا ان كل مجتهد مصيب في الفروع. عشان الحديث ده يا شيخ عبد الرحمن عبد الله، اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، واذا اخطا فله اجر. وبقول لا هو مصيب. ليه يا عم بتقول مصيب؟ هو بيقول ان الحديث ده بيقول ان الحاكم اللي اجتهد ده هو في مسائل الاجتهاد ما عليهوش وزر، ما عليهوش وزر، ما عليهوش اسم يا ابن. لا في الفروع بس، احنا بنقول في كلام ابن، في كلام الغزالي في الفروع بس، اللي في المسائل اللي فيها الاجتهاد يعني، اللي فيها ادله مش قطعيه. يقول لك انت دلت عندك الادله وصانع العلماء كلهم ان اللي بيجتهد في الفروع ده ما عليهوش وزر، خلاص اتفقنا معاه كده، اتفقنا معاه. قال طالما ما عليهوش وزر يبقى مش مخطئ، لان هو زي ما صرح بكلامه هنا، انا قال انا عندي الخطا والاثم متلازمان، فكل مخطئ آثم وكل آثم مخطئ. فإذا كنت أنت بتقول المجتهد ده مش آثم يبقى عنده إيه؟ ما هوش مخطئ. وضحت كده الحتة دي يا أخوانا؟ يبقى لما تسمعه بيقول لك بقى كل مجتهد مصيب، مش يعني هو ليه وجهة. طبعا الكلام ده فيه كلام كتير جدا، بس لأن مش ده بحثنا الأساسي، بس حبيت أقول لك إيه أصل كلامهم ده، وإن الخلاف خلاف حقيقي مش خلاف إيه لفظي، خلاف حقيقي في الجزئية دي. آه اللي هيترتب عليه حاجة بسيطة، مش هيترتب عليه كتير. هقول لك مش هيترتب عليه كتير دلوقتي، بس الخلاف ده خلاف حقيقي. نقول بقى ايه بقى كلامه، ان كل مجتهد مصيب، بمعنى يقول لك ربنا سبحانه وتعالى طالما ما نصب لناش ادله قطعيه على مسائل، والمسائل ديت الادله فيها ظنيه وفيها مجال للاجتهاد، فحكم ربنا سبحانه وتعالى ليس سابقا على اجتهاد المجتهد، انما حكم ربنا في كل مجتهد هو ما اداه اليه اجتهاده. وادي معنى كلمه الحق يتعدد. وضحت كده؟ فهمنا يعني كلامهم الحق يتعدد؟ الكلام ده غلط، بس احنا عايزين نفهم هم بيقولوا ايه، عايزين نفهم الغلط اللي هم بيقولوا ده ايه اصلا، يعني نفهم الاول الغلط اللي هم بيقولوا ده ايه عشان بعد بتقول يا محمد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. بيقولوا دلوقتي طالما ربنا سبحانه وتعالى ما حطش ادله قطعيه زي ادله العقائد كده على كثير من مسائل الفروع، يبقى ربنا سبحانه وتعالى أراد أنه يقع اجتهاد من المجتهدين في الوصول للحكم في هذه الايه المسائل. كل ده احنا متفقين معاه فيه على فكرة، خلي بالك. يقول لك طيب حكم ربنا سبحانه وتعالى، حكم ربنا اللي هو واحد من الخمسة، يا بالوجوب يا بالاستحباب يا بالإباحة يا بالكراهة يا بالتحريم، حكم ربنا سبحانه وتعالى ليس سابقا على اجتهاد المجتهد، إنما حكم ربنا هيبقى في كل لكل مجتهد هو في حقه اللي أداه إليه اجتهاده. يبقى ده حكم ربنا في المسألة ديت كذا لفلان. وصل المعنى كده يا إخوانا؟ يبقى عشان كده أقول لك إيه بهذا المعنى وبهذا التقعيد، يبقى الحق متعدد ولا الحق واحد؟ يبقى الحق متعدد. الكلام ده هو غلط، ماشي؟ بس ما نرد الكلام نبقى عارفين هو ايه اللي احنا بنرده، ليه عارفين احنا بنرده؟ ولان بعض الناس المجرمين اللي عايزين يتحللوا من ربقه الشريعه بزعم بقى تجديد الخطاب الديني، بياخدوا الكلام اللي هو غلط اللي احنا غلطه ده وينزلوه على واقع تاني خالص بقى. اول حاجه ياخدوا الكلام ده ويقولوه في العقائد. طب هو الغزالي ولا البقلاني ولا عموم المسلمين حد منهم قال ان الخلاف في العقائد خلاف تنوع، او ان كل مجتهد في العقائد مصيب؟ ده قاله وزعم الجاحظ، واما ما ذهب اليه الجاحظ فباطل يقينا وكفر بالله. دي عبارة الغزالي على فكرة بالنص، يعني غزالي بيقول ده كفر بالله. فعشان ما يطلعش واحد يقول ان لا وكل مجتهد مصيب والنصارى مصيبين في عبادتهم او في دينهم اللي هم اعتنقوه واليهود مصيبين، كل واحد لا محدش اكده عشان ما يضللش الناس. ده أول نقطة. النقطة الثانية، هل قال إن الحق متعدد يبقى أحد الناس كل واحد يطلع يشتهي بمزاجه ويبص في أي حتة وياخد بالكلام وخلاص ويبقى اسمه حق متعدد، ولا قالوا إن دي عشان قلت لك اللي هيترتب عليها مش كبير، ولا قالوا إن ربنا سبحانه وتعالى لما جعل الأدلة الظنية على هذه المسائل وجعل ان الحكم في حق كل مجتهد هو ما اداه اليه اجتهاده؟ احنا ايه خلافنا معهم بقى؟ احنا قلنا الكلام ده غلط. خلافنا معهم في ايه ومتفقين معهم في ايه؟ احنا متفقين معهم في ان في مسائل، ان مسائل ان الخلاف بين الاسلام وغيره خلاف تضاد، وان ما فيش حاجه اسمها ان حد هيجتهد وما يعرفش يوصل للحق احنا متفقين معهم فيه, وان كلام الجاحظ ده كلام كفر خلصان. متفقين معاهم ان المسائل الاجتهاديه اللي هي ما عليهاش ادله قطعيه, ودي كتير جدا في الشريعه وكتير جدا منها في مسائل الفروع, متفقين معاهم في المساله دي. متفقين معاهم ان لازم المجتهد ينظر ويستفرغ وسعه في طلب الحق وهو مؤهل للاجتهاد, خلاص كده, ويكون مؤهل للاجتهاد. مختلفين معاهم في ايه بقى؟ مختلفين معاهم في ان الحق واحد لا يتعدد لا في الاصول ولا في الفروع, وان الحق ده سابق على اجتهاد المجتهد, والحق ده سابق على ايه؟ على اجتهاد المجتهد, وثابت مش هيتغير. اصابه مجتهد فله اجران, واخطاه مجتهد فله اجر, خلاص كده. طيب ايه بقى الخلاف؟ بسيط جدا بعد نتيجة الكلام ده. نتيجة الكلام ده بسيطة جدا, تقريبا نتيجة الكلام ده ما يكونش فيها خلاف كمان. ايه هي؟ انت عندك اللي بتقول ان الحق واحد لا يتعدد, بتقول في المسائل الظنية المجتهد اللي اجتهد يلزمه يعمل بايه, صح؟ وهم بيقولوا اللي بيقولوا الحق متعدد ان المجتهد اللي اجتهد يلزمه يعمل بايه؟ اجتهاده. عشان كده قلت لك النتيجة على المسألة ديت واحد. خلاف في الحته اللي قبل منها, الخطوه اللي قبل منها, ان الحق فين؟ حق واحد. وخلي بالك احنا متفقين معاهم ان المجتهد معذور مش هيبقى اثم, واخد بالك احنا ده كل مجتهد مصيب للاجر, يا اما اجرين يا اما ايه, يبقى اجر واحد. بس هو عندهم الاشكال ان هو رابط عنده تلازم ما بين الخطا والاثم, صلى الله عليه وسلم. ما هو ده اللي بنرد عليهم بيه بقى, عشان كده هم بيرد على الحديث ده فعلا, وعشان كده الجمهور على خلاف الكلام ده. وهو ابن قدامه, ومش قلت لك ابن قدامه خالف الغزالي؟ اهو دي من المسائل اللي ابن قدامه خالف فيها الغزالي. ابن قدامه امرض قايل ايه بقى اللي هو كلام مكتوب هنا؟ واما قايل والحق واحد في قول احد المجتهدين, ومن خالفه مخطئ في الاصول والفروع وفي العقائد وفي الاعمال في الامور العلميه والامور العمليه, وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنه واجماع الصحابه وائمه العلم. ده بقى والادله, حتى دي ادله ابن قدامه, الكلام جاي من قدامه. ايه رايك بقى؟ تمام كده, نكمل. هيبتدي يستدل على ان ليه الحق واحد لا يتعدد, وان في اصول الفروع هيبتدي يستدل على الكلام ده بادله, وقال دي دل عليها الكتاب والسنه والاجماع. قام اول دليل جابه الايات بتاعت سوره الانبياء, وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرث, هيحكموا يعني هيقضوا, دي واقع حصلت. اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكم شاهدين. الحرث ده غيط عنب, حقل عنب على الراجح من قول المفسرين, يعني اختاروا ابن جرير وغيره. ونفشت فيه غنم القوم, يعني سعت فيه غنم القوم ليلا بالفساد, ناس عندهم غنم عدت على غيط العنب ده دخلت افسدته كله. فالراجل صاحب الغيط راح يتحاكم, والتاني صاحب الغنم الخصم بتاعه راح قدام سيدنا داود. فسيدنا داود عمل ايه؟ قضى بالايه؟ بالغنم لصاحب الغيط, والدلتين وسابهم على كده. فسيدنا سليمان راجعه فيها فقال له لا, اهل اصحاب الارض الارض بتاعتهم باظت ياخدوا الغنم عندهم مده ياكلوه ويستفادوا بلبنه وصوفه وانتاجه, واصحاب الغنم اللي اتلفوا الارض ديت في المده دي يعملوا ايه؟ يرجعوا الارض زي ما كانت, يصلحوا الارض زي ما كانت. ربنا سبحانه وتعالى بقى سبحانه وتعالى بيعلق على الكلام ده هنا بيقول ايه؟ ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. فهمناها يبقى ما كانتش بوحي, يبقى كان فيه نظر في المساله, المساله كانتش قطعيه, خلاص كده, لانه قال وكلا اتينا حكما وعلما, يبقى المساله ما هيش قطعيه, المساله فيها اجتهاد. وقال ان سيدنا سليمان عليه السلام فهمها, واجتهاد هو الاصوب في المساله دي, صح ولا لا كده؟ بيقول فلو استويا في إصابة الحكم لم يكن لتخصيصه سليمان بالفهم معنى, والآية تدل على أن المجتهد الذي بذل وسعه في البحث عن الحق فأخطأه أن الإثم عنه مرفوع. ودي بترد على الإيه؟ على اللي بيقوله التلازم بين الخطأ والإيه والإثم. لا مش شرط, ممكن يبقى مخطئ وإيه ومش آثم, لأن الله تعالى مدح كل منهما وأثنى عليه بقوله وكلا آتينا حكما وعلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. الكلام ده موجه لمين؟ للحاكم اللي هيعمل إيه؟ هيجتهد. الاجتهاد ده ليه شروط وليه صفات وليه أدوات. يبقى الكلام ده ما هوش خاص بعموم المسلمين، الكلام ده مش خاص بعموم المسلمين. ثانيا، لابد هنا من يكون اتباع الهوى منفي عشان يحصل على الأجر، وإلا فمعنى كلمة اجتهد يعني بذل الجهد للوصول لإيه؟ لحكم ربنا سبحانه وتعالى في المسألة. خلاص كده؟ يبقى اتفضل. وحكم ربنا هو الحق سبحانه وتعالى، بس هو ظني في المسألة دي، فعشان كده هيبقى في مجال الاجتهاد. فاللي اجتهد وأصاب هيبقى ليه أجران، واللي اجتهد وأخطأ له أجر. قال ابن قدامة: وهو حديث تلقته الأمة بالقبول. يعني تلقته الأمة بالقبول يعني هيفيد العلم والعمل. عشان كده هو بيقوله إن اللي يقول الحق متعدد وما يعترفش إن في خطأ وصواب، يا عبد الله زي ما أنت بتسأل كده، إن كلامه ده شاذ ومخالف للإجماع. وهنقرأ هنا كلام شديد جدا بقى لابن عبد البر، وكلام لابن القيم، كلام جامد في المسألة زي دي كده. وعشان كده قلت لك الكلام بتاعهم بتاع الحق متعدد غلط، بس لما تقول هو غلط يعني اعرف هم قالوا ايه بالظبط. اللي قال كده بيرضوا علماء، يعني البقلاني ده كان من اذكياء العالم، نعرف الغلط بتاعه، بس في نفس الوقت نعرف ايه يعني ايه مدركه في قوله ومأخذه في قول الايه اللي قاله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك دي كمان مهمة جدا: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. لو الحق متعدد، خلي بالك، هيبقى اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام في الحكم اللي قدامه ده هو ده الحق. طب ده يبقى قطعة من النار ليه؟ ده هو بيقول الحكم ده هو مش موافق للي عنده ربنا في نفس الأمر، بس أنا معذور لأن أنا بشر، أقضي على نحو ما إيه ما يظهر لي. واضح المعنى كده؟ بيقولون فاللي أنا هقضي ليه بقضاء مش معناه أنه حلال لي، اتق الله. القضاء اللي أنا بقضيه لك مش معناه أنه حلال ليك، أنا بقضي على نحو ما أسمع، وممكن يكون واحد فيكم ألحن بحجته من بعض، الله أعلم. فأنا هقضي، فالحق عند ربنا مش اللي أنا قلته، بس اللي انا عملته ده اللي يلزمني. وضحت كده ولا يا اخوانا؟ ماشي. يبقى ده دليل من الكتاب، ودليل منين؟ دليلين من السنة. واما اجماع الصحابة رضي الله عنهم، قال ابن قدامة: اما الاجماع فان الصحابة رضي الله عنهم اشتهر عنهم في وقائع لا تحصى. اطلاق الخطأ على المجتهدين، يختلفوا مع بعض، يخطأوا بعض، ما يقولوش كلنا صح، دي بقى وقائع لا تحصى، دي منقوله بالتواتر، فعلا ده اجماع. بيقول: ومن ذلك قول ابي بكر رضي الله عنه في الكلاله: اقول فيها برايي، فان يكن صوابا فمن الله، وان يكن خطا فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. كلام ابو بكر رضي الله عنه وارضاه ان الكلاله هي الذي يرى الميت يموت وليس له اصل ولا فرع يرثه، إنما اللي هيرسه محيط به زي الكلالة كده، خلاص زي الإكليل كده محيط به، لكن لا فوق ولا إيه ولا تحت، يبقى لا أصل له ولا فرع، لا أب وأم ولا عيال ولا أولاد. الجمهور على كلام سيدنا أبو بكر، وبعضهم بيعدها إجماعا. سيدنا عمر كان رأيه لا، إن الكلالة هي في مين؟ من ليس له إيه؟ من ليس له ولد فقط، من ليس له ولد فقط. فالمسألة لما جرى فيها قول يعني كلام، سيدنا أبو بكر قال: أقول فيها برأيي، مع إن رأيه ده مش اختراع، رأيه ده مستند لإيه؟ لأدلة، بس الأدلة عنده مش قطع، مش منصوص عليها نصا، خلاص. فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمنه ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئا. بس سمى إن اجتهاده ده ممكن يطلع إيه؟ خطأ، ما قالش أنا كده ماشي صح على كل حال. وعن ابن مسعود رضي الله عنه في قضية بروع بنت واشق. ايه قضية بروع بنت واشق ديت؟ دي نقرأ الحديث بس مع بعض فيها كده. امرأة مات عنها زوجها ولم يدخل بها كده 50 دقيقة خلص دي حاضرة. امرأة مات عنها زوجها ولم يدخل بها واخد بالك ولم يفرض لها ايه صداق, يبقى كتب كتابه وما كتب لهاش صداق لم يسمي صداقا ومات عنها عليها ايه؟ بيسألوا ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. ابن مسعود ما كانش يعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم في المسألة دي. بروع بنت وشق دي كانت على عهد ايه النبي عليه الصلاة والسلام, المرأة اللي جم سألوا عنها ديت, فابن مسعود قال أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان. ده الشاهد من الكلام, إن يكن خطأ مني وإيه ومن الشيطان والله ورسوله منه بريء. نفس كلمة أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. قال لها صداق مثلها, طالما ما لم يسمي لها صداق نسمي لها صداق المثل زي أولاد عمها وأولاد خالتها وإخواتها البنات نسمي لها زيه. لا وكس ولا وكس ولا شطط, يعني لا نزود ولا ننقص. وعليها العدة, عدة المتوفى عنها زوجها يبقى 4 شهور و10 أيام. ولها الميراث ترث الايه الربع, لان ما عندهاش عيال يبقى ترث الايه الربع. فقام معقل ابن سنان او لها الميراث بحسب الراجل, ممكن يكون راجل متجوز واحد غيرها بس احنا نقول ايه لها الميراث عموما يعني. فقام معقل ابن سنان الاشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق مثل ما قضيت. فما فرح ابن مسعود بشيء بمثل فرحه لهذا الحديث لأنه وافق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس ابن مسعود بيقول إيه, إن يكن صوابا فمن الله, ده توفيق من ربنا, وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان. يبقى ده دليل على إن المسألة الحق واحد مش متعدد ولا حاجة. نيجي بقى شوية كده عشان نخلص الجزئية ديت. بيقول وقال عمر رضي الله عنه لكاتبه اكتب هذا ما رآه عمر فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمن عمر. وقال في قضية قضاها والله ما يدري عمر أصاب أم أخطأ. وقال علي لعمر رضي الله عنه في المرأة التي أرسل إليها فألقت ما في بطنها أو فأسقطت. وقد استشار عثمان وعبد الرحمن بن عوف فقال لا شيء عليك إنما أنت مؤدب. وقال علي رضي الله عنه إن يكون قد اجتهد فقد أخطأ وإن يكون ما اجتهد فقد غشاك عليك الدية. فرجع عمر إلى رأيه. يبقى سيدنا عمر أرسل إلى امرأة, امرأة كانت حبلة, المرأة خافت كان فيه ريبة معينة فخافت, سيدنا عمر كان مهيب جدا, فمن لما خافت أسقطت الجنين. الجنين لما واحد يؤدي إلى أن المرأة تسقط جنينها فيه إيه؟ فيه دية غرة مش كده؟ طيب غرة وليدة أو عبد. طيب وبعدين عبد الرحمن بن عوف وعثمان رضي الله عنهما قالوا سيدنا عمر انت مؤدب انت الحاكم فانت ما اخطأتش. سيدنا علي قالوا لو اجتهدوا فلهم اجر بس مخطئين فقد اخطأ, يبقى لو عملوا اللي عليهم وبذلوا الجهد ونظروا في المسألة كده يبقى دول ايه لهم اجر بس غلطانين برضو. وان لم يكون اجتهد فقد غشاك, لو ما اجتهدوش بقى ده يبقوا مذمومين. قال له عليك الدية, عليك الدية, دية الايه الجنين اللي ايه اللي اسقطته المرأة. فعمر رضي الله عنه كان في نفسه شيء من كلام عثمان وعبد الرحمن بن عوف فرجع الى قول علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. وقال علي رضي الله عنه في احراق الخوارج, هو المفروض مش الخوارج, هو ابن قدامه كاتبها كده بس هي مش الخوارج, هي الرافضه. وش الرافضه كمان؟ ده السبائيه اللي هم غلاة الرافضه اللي هم مش الرافضه كده يعني, حتى طلع مصطلح الرافضه ده غلاة السبائيه دولت اللي كانوا بيقولوا على سيدنا علي اله. بيقال له سيدنا علي فقال لهم لئن لم تنتهوا لاحرقنكم بالنار. قالوا وكذلك الله يفعل ما ازددنا بك الا ايمانا. يخرب بيوتكم حاجه غم. فأمر خادمه قنبر وقنبرة اللي هو الخادم بتاع المملوك بتاعه, وقام حفر حفر وولع نار وحرقهم فيه. وبعدين لما وقع له مراجعة ولو من علي بن أبي طالب من عباس بن عباس رضي الله عنه وأرضاه, وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلى رب النار, قال لو أنا مكانه ما أحرقتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلى رب النار, ولقتلتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. يبقى قالوا لازم يتقتلوا بس بيتحرقوش بالنار. فسيدنا علي قال بقى لقد عثرت عثرة لا تنجبر، سوف أليس بعدها أو أستمر. أليس مأخوذة من ألس الرجل، يعني حسن خلقه فاحتمل الإساءة. فبقول بقى سيدنا علي غلط، بيغلط نفسه، بقول لقد عثرت عثرة لا تنجبر، دي غلطة كبيرة اللي عملتها. سوف أليس بعدها أو أستمر، يعني أنا بعدها إن شاء الله أحتمل ولا أعاجل بالعقوب. سوف أليس بعدها أو أستمر وأجمع الرأي الشتيت المنتشر. وإن كان فعلا في عهد سيدنا علي بقى مخلفات الفتنة بتاعت عثمان رضي الله عنه وأرضاه والذين صاروا عليه وقتلوه. وقال ابن عباس رضي الله عنهم، الشاهد من كلام علي بن أبي طالب، سمى اللي فعله ده إيه؟ عثرة وغلط. وقال ابن عباس رضي الله عنهما، ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأبي أبا؟ في دي مسألة برضو في المواريث، الجمهور على أن في وجود الجد الإخوة، الإخوة يرثوا، وده مذهب زيد رضي الله عنه وارضاه. يبقى في وجود الجد الإخوة يرثوا. مذهب ابن عباس، وده اختيار ابن تيمية وابن القيم، وهو الأقرب من جهة القياس، إن إيه؟ إن الجد يحجب الإخوة. سيد هو بيستدل على سيدنا زيد بقى، ابن عباس كان زعلان جدا، يقول له يعني ألا يتقي الله زيد؟ بينكر عليه إنكار شديد، هو ما بيقولش كل الأقوال حق ولا حاجة أخواننا، بس عايزين نركز على دي، ما بيقولش كل الأقوال صح، بيقول ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا، لأن بالإجماع لو المتوفى ليه حفيد هيحجب الايه؟ الاخو. وزيد بن ثابت بيقول كده، قال يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل اب الابي ابا، وقال من شاء بهلته في العول. دي مساله ثانيه، بس الجمهور على خلاف ابن عباس في المساله الثانيه دي. ايوه على برضه على خلاف ابن عباس اللي هي في مساله العول، ان التركه يبقى مثلا فيها نص وربع وتلت كده، زادت على الواحد الصحيح، نعمل فيها ايه؟ تعول. العول هو الظلم او الجور، مش كده؟ او النقص. هيحصل بقى عول، يعني هنيجي نجور على حق كل واحد من دولت ونقص منه حته، هنقلب البسط مقام والمقام بسط، فهتتصحح المساله وايه، وندي نقص كل واحد جزء. ابن عباس بيقول لا، اللي نزل الفرائض دي في القرآن أحصى عدد رمال عالج صحراء عالج، فيبقى مش هيغيب عنه إن فيها ومسائل هيحصل فيها إيه؟ عول. وكان رافض المسألة دي. طب نقدم مين؟ قال اللي بيرث في كل حال يقدم، واللي ممكن يحجب يؤخر، خلاص. وقالت عائشة رضي الله عنها، بس يبقى كده برضو بإيه؟ تعرف لو من شاء بهلته في العول، من شاء بهلته ده أعلى درجات الإنكار. قلت تعال بقى نطلع عند الكعبة كده وندعي ان اللي عليه الحق، اللي معاه ان اللي يكون مخطئ فينا وبعيد عن الحق، ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل به وبه وبه وبه المبهلة. ده بقى ايه رأيك فيه بقى؟ ده انكار على اعلى درجات انكاره. يبقى بيغلط اللي قدامه ولا مش بيغلطه؟ شو بيقول بقى؟ وقالت عائشة رضي الله عنها، ابلغي لمولات زيد بن ارقم. كان زيد بن ارقم باع معاها بيعة كده اللي هي بيع العينة، بيع العينة، باع لها حاجة نقدا وبعد كده اشتراها منها نسيئة. فقالت لها، أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. جامدة جدا، مبالغة في الإنكار كمان، مش مجرد خطأ، ده تخطيء شديد جدا، لأن العين فيها أدلة بس لم تصل لزيد رضي الله عنه وأرضاه. والحديث كلها فيها فوائد كبيرة بس إحنا مش محلها. بيقول وهذا اتفاق منهم على أن المجتهد يخطئ. نقف هنا، استكمل إن شاء الله في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا لك.